ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة. نعم، وهذه المقالة طرح المصرف فيه تكفير، لأنه فيه دليل على أنه يرى كفر الرافضة، قال لا تنكحوا نساءهم لأنهم كفروا وثنيون، أشد من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى تنكحوا نساءهم. قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والوثني والمشرك لا تحل ذبائحهم ولا تنكحوا نساءهم، فدل على أنه يرى أن الرافضة أشد كفرا من الوثنيين، لأن أهل الكتاب أشد كفرا من أهل الكتاب، لأن أهل الكتاب خف كفرهم فحلت ذبائحهم وحل نكاح نسائهم، وأما الوثنيون فلأن كفرهم غليظ لا تحل نسائهم ولا ذبائحهم، والرافضة جعلهم من أهل الكفر الغليظ الوثنيين ولم يجعلهم من أهل الكفر الخفيف، فقال الرافضة لا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم، بخلاف اليهود والنصارى فإنها تؤكل ذبائحهم وتنكح نسائهم، أما الرافضة فلا تنكح نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم لأنهم أهل ردة، وهذا تصريح بأنهم مرتدون. نعم، عموم على العموم، عموم ايش؟ الرافض نوع واحد، ما هو بنوع، هذيك الشيعة نوع، الشيعة طبقات، هم كافر وهم في الزيدية وفي ورابية وفي كذا، وفي المخطئ اللي خطأ جبريل، وفي الرافضة، لكن الرافض طائفة واحدة. ها وش الشيعة؟ اسم عام، اسم عام يشمل طوائف متعددة، والرافضة طائفة واحدة من طوائف الشيعة، الرافضة طائفة من طوائف الشيعة، كما لو قسمت الناس إلى أقسام، قسمت مثلا قلت أهل السنة أقسام، أهل السنة أربعة أقسام، مالكية وشافعية وحنابلة وحناف، كلمة أهل السنة هذا عام تحته كم؟ أربع طبقات. الشيعة عام تحته كم؟ 24 طبقة، 24 فرقة، فالرافضة فرقة من الفرق، فالذي لا يعتقد هذا الفرق ليكفر الصحابة ويعبد آل البيت ويزعم أن القرآن طار ثلثيه ولا يبقى إلا الثلث، هذه كفر، ليعبد آل البيت ويتوسل بهم هذا كفر، وليكفر الصحابة كفر، والذي يقول إنه لأنه مكذب لله، والذي يقول إن القرآن غير محفوظ ولا بقي إلا الثلث كافر، لأنه مكذب لله في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن كان يعتقد هذا الاعتقاد فهو رافض، ومن كان يتبرأ من هذه الاعتقادات ولا يسب الصحابة ولا يعبد آل البيت ويصدق الله في أن القرآن محفوظ فليس منه. نعم. وقيل للحسن إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء فقال عرفوه أنه إن مات لم نصلي عليه. نعم، وهذا الأثر الحسن بصري رحمه الله فيه تحذير من أهل البدع، وأن أهل البدع لا يغسلون ولا تتبع جنائزهم، تحذيرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعلهم. ولما قيل إن فلانا غسل رجلا من أهل الأهواء من أهل البدع فقال عرفوا أنه إن مات لم يصلي عليه، تعزيرا له، هذا فيه التحذير من أهل البدع وأنه لا تتبع جنائزهم ولا يصلى عليهم ولا يغسلون. نعم. ونظر ابن سيرين إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فقال له يا فلان ما تصنع هنا؟ فقال عدت فلانا من علة، يعني رجلا من أهل الأهواء، فقال له ابن سيرين إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. قال تبت. نعم. نظر ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين التابعي الجليل، إلى رجل من أصحابه في بعض محال البصرة فسأله قال ما يا فلان ما تصنع هنا؟ قال عدت فلانا من علة، عدت مريض وهو من أهل البدع، عاد مريضا من أهل البدع، فزجر ابن سيرين وقال إن مرضت لم نعدك، وإن مت لم نصلي عليك إلا أن تتوب. فقال الرجل تبت الآن، تبت، لا أعود مريضا من أهل البدع، هذا فيه تحذير من أهل البدع والحذر من مجالستهم ومصاحبتهم وعياد مريضهم واتباع جنائزهم وتغسيل موتاهم، كل هذا يحذره أهل السنة. نعم. وقال الفضيل آكل طعام اليهودي والنصراني ولا آكل طعام صاحب بدعة. نعم، هذا الفضيل ابن عياض يقول آكل طعام اليهودي والنصراني لأن الله أحل لنا ذبائحهم في قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولأنهم يهود ونصارى معروفون، فكفرهم ظاهر. أما صاحب البدعة فلا آكل طعامه، لأنه وإن لم يكن كافرا إلا أنه صاحب شبهة وتلبيس، فإذا أكلت طعامه أو جلست معه، إذا جلس الإنسان معه وأكل طعامه يخشى عليه أن يؤثر عليه في بدعته وأن يعتنق بدعته فيصيبه ما أصابه. أما اليهودي والنصراني معروف أمره مكشف، يهودي ونصراني معروف، قد أعلن كفره وضلاله والله، وخف كفره لأنه صاحب كتاب، والله تعالى خفف الأحكام فأباح لنا أكل ذبائحهم ونكح نسائهم. أما أهل البدع فيجب الحذر منهم لأن أمرهم يؤثر، لأنه ليس كفارا وإيمانهم ضعيف، قد يجرون الإنسان إلى بدعته من حيث لا يشعر. فلهذا فرق الفضيل بن عياض بين اليهودي والنصراني وبين صاحب البدعة. نعم. وكان يقول: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. نعم، وهذا فيه تحذير من البدع. كان يقول يدعو الله: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة يدا عندي، يعني معروف، لا تجعل له معروفا علي، لأن الإنسان جبل على حب من أحسن إليك، فإذا أحسن إليك إنسان وكان له يد عندك فإن قلبه يحبك، فهو يدعو الله الفضيل ألا يكون لصاحب بدعة عليه معروفا حتى لا يحبه قلبه. فيه التحذير من البدع والبعد عنه حتى لا يؤثر على الإنسان. نعم. وقال الفضيل: إذا علم الله من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله. نعم، لأن كمل هكذا ما عندك شيء؟ في نسخة ثانية: لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. نسخة ثانية في تكملة: لأن كراهية البدعة دليل على حب السنة. هذه المقالة الفضيل يقول: إذا علم الله من الرجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر الله له وإن قل عمله، لأن لزوم السنة مع قلة العمل خير من كثرة العمل مع البدعة. فيقول: إذا رأيت الشخص مبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويلزم السنة فهذا على خير عظيم، ولو كان عمله قليل، إذا كان يؤدي الفرائض وينتهي عن المحارم، لكن ما يكثر من صيام النفل ولا يكثر من صلاة النفل ولا يكثر من حج النفل، لكنه مستقيم على السنة، فهذا يرجى له الخير. أما إذا كان، لأن كراهية البدعة دليل على حبه للسنة، إذا كان الإنسان يبغض أهل البدع ويبتعد عنهم ويحب أهل السنة ويلتزم بالسنة، فإن الله يبارك في عمله ولو كان عمله قليلا، ولو لم يكن كثير الصوم وكثير الصلاة، ما دام ملتزم بالسنة مؤدي للفرض ومتنع عن المحارم، بخلاف الذي يركن إلى أهل البدع ويحب أهل البدع ولو كان عمله كثيرا فإنه على البدعة وهو موافق لأهل البدع، فيخشى عليه ألا يقبل منه عمله، ويخشى عليه أن يتأثر من البدعة. فالمقصود أن هذا الأثر معناه أن لزوم السنة مع العمل القليل خير من العمل الكثير مع البدعة، فيه تحذير من البدعة. وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله تعالى عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. نعم، وهذه رواية المروزي، ويحتمل المروذي، لأن المروزي والمروذي كلاهما يسأل الإمام أحمد، لكن الغالب أنه إذا أريد المروذي بالذال قال المروذي، وإذا أريد المروزي قال أبو بكر المروزي، والأقرب أنه المروذي. قال المروذي: سألت أبا عبد الله، هو الإمام أحمد الإمام أهل السنة والجماعة، عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة رضي الله عنهم، فقال: ما أراه على الإسلام. يحتمل ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، أو ما أراه بضم الهمزة يعني ما أظنه على الإسلام، الأقرب أنه ما أراه. لما سأل المروذي الإمام أحمد عمن شتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة، قال: ما أظنه على الإسلام، ما أظنه على الإسلام، لولا ما النفاق في قلبه لما شتم الخلفاء الثلاثة وعائشة أم المؤمنين. كونه يشتم أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة يدل على نفاق في قلبه. ما أراه يعني ما أظن، ما أراه يعني ما أظنه بضم الهمزة، وما أراه بفتح الهمزة بمعنى ما أعلمه على الإسلام، فلقم ما أراه يعني ما أعلمه على الإسلام، وهذا فيه دليل على على أن الإمام أحمد يكفر من شتم الخلفاء الثلاثة، ورواه عن الإمام أحمد روي عنه صراحة أن من شتم الشيخين فهو كافر، أبي بكر وعمر، هنا شتم الثلاثة وعائشة، وهذا فيه تحذير من سب الصحابة وشتمهم، وأن هذا من الأعمال الكفرية، نعوذ بالله، فيه تحذير مذهب الرافضة. نعم. وقال مالك بن أنس: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم وإن قال نصيب في الإسلام. نعم، وهذا المقالة من الصحابي أو من الإمام مشهور، إمام درء، إمام دار الهجرة، فيه تكثير من شتم أصحاب النبي، قال: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، والذي ليس له نصيب في الإسلام خارج من الإسلام، الذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام، كل مؤمن له سهم نصيب من الإسلام، والذي ليس له سهم ولا نصيب من الإسلام ليس من أهل الإسلام، وهذا دليل على تكفير الإمام مالك رحمه الله لمن سب الصحابة وشتمهم وكفرهم، وقد روي عنه تكفير من أغاضه الصحابة في قوله تعالى في سورة الفتح: ليغيظ بهم الكفار، قال: الآية دليل على كفر الرافضة، لأن الصحابة يغيظون يغيظهم الصحابة، ومن أغاضه الصحابة فهو كافر، نص القرآن. نعم، وهو تحذير مذهب الرافضة. نعم. وقال بشر بن الحارث: من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين. نعم، وهذه المقالة أيضا لبشر بن الحارث لتكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كافر، ولهذا قال: وإن صام وصلى وزعم أنه من المسلمين إلا تنفعه صلاته وصومه مع كفره وضلاله، الإنسان إذا فعل الكفر ما تفيده الأعمال، تكون أعماله حابطة، قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. وقال الأوزاعي: من شتم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقد ارتد عن دينه وأباح دمه. نعم، وهذا الأثر الأوزاعي تصريح بكفر من شتم الصديق رضي الله عنه، قال: من شتم فقد ارتد عن دينه وأباح دمه، دمه حلال وماله حلال لكفره وضلاله، فهذه الآثار الأربعة، الأثر الأول عن الإمام أحمد في تكفير من شتم الخلفاء الثلاثة، والأثر الثاني عن مالك بن أنس في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الثالث عن الحارث في تكفير من شتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر الرابع عن الأوزاعي في تكفير أيضا من شتم الصحابة، هذه كلها آثار عن الأئمة، كلها في تكفير الرافضة، الإمام أحمد ومالك بن أنس وبشر بن الحارث والأوزاعي كلهم كفروا الرافضة، نسأل الله العافية. نعم. وقال أبو عبيد: القاسم بن سلام: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، بقول الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، الآية. وهذا أيضا خامس، إمام خامس وهو أبو عبيد القاسم بن سلام كفر الرافضة، قال: لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة، والذي لا حظ له في الفيء والغنيمة كافر، لأن الفيء والغنيمة لا تكون للمسلمين، واستدل بالآية، هذا الدليل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وهي آية الحشر، وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة لثلاث طوائف من الناس وليس منهم الرافضة، في قوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ثم قال، ثم ذكر الأصناف الذين يأخذون الفيء، فقال: للفقراء المهاجرين، هذا واحد، ثم قال: والذين جاءوا والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم وهم الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فصار الفيء لثلاث أصناف من المسلمين: الصنف الأول المهاجرون، والصنف الثاني الأنصار، والصنف الثالث من جاء بعدهم ممن يستغفر لمن سبقه، والرافضة ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا ممن يستغفر للصحابة، وإنما يسب الصحابة، وإنما هم يسبون الصحابة، فدل على أنهم ليسوا من المسلمين، هذا استدلال الإمام أبو عبيد القاسم، استدل بآية الحشر على أن الرافضة ليسوا من أهل الإسلام، لأن الله جعل الغنيمة والفيء للمسلمين وهم أصناف ثلاثة، والرافضة ليسوا صنفا من هذه الأصناف الثالثة، فدل على كفرهم وضلالهم. نعم. وفق الله جميعا ورزق الله جميعا المنافع والعمل الصالح. صلى الله على محمد وعلى اله. احسن الله اليكم. هذا سائل يقول: من هم اهل الحل والعقد؟ فان كان العلماء وجهاء القوم وشيوخ القبائل، فهل تثبت الولايه بانتخاب وجهاء القوم وشيوخ القبائل ان لم يوجد العلماء؟ نعم، اهل الحل والعقد هم الوجهاء والاعيان والكبار من القبائل، فهؤلاء اذا بايعوا ولي الامر يكفي. إذا بايع أهل الحل والعقد من وجهاء والأعيان وكبار القبائل يكفي، لا يلزم من هذا كل واحد يبايع الإمام، لا، إذا بايع عن القبيلة واحد أو اثنين كفى، إذا بايع من الكبار من القبيلة والمشايخ والوجهاء كفى. فهذا معنى اختيار أهل الحل والعقد. إذا اختار أهل الحل والعقد إمام لهم إمام، إذا كان الاختيار لهم والانتخاب، واختار أهل الحل والعقد والعقلاء ورؤساء القبائل والعشائر والعقلاء والعلماء وغيرهم، فإن الخلافة تثبت ولا يشترط أن يكون كل واحد يبايع. ومن هنا يتبين أن الانتخابات التي تسمى الانتخابات من كل واحد أصوات على الأصوات، حتى ولو كان طفلا ولو كان امرأة ولو كان مجنون ولو كان لا عقل له، المهم صوت الأصوات، الانتخابات بالأصوات. فهذه الانتخابات تتمشى مع الشر، إنما تمشى مع الشرع هو يكتفى بأهل الحل والعقد. تبع واحد من القبيلة واحد أو اثنين أو ثلاثة من وجهة يكفي. نعم، أحسن الله عليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة. هذا سائل من إيران يقول: إنه من أهل السنة وأن هناك مطاعم للرافضة، فهل يجوز له أن يأكل من طعامهم؟ كما سمعت في النصوص، العلماء نهوا عن الأكل من طعامهم، لا تأكل طعامهم ولا تجالسهم ولا تصلي على أحدهم ولا تغسل ميتهم ولا تتبع جنازتهم. العلماء هجروا من جلس، كما سمعت النصوص والآثار عن الأئمة والعلماء أنهم يهجرون من جاء أكل من طعام الرافضة وأهل البدع، ويهجرون من غسل ميتهم، ويهجرون من زار مريضهم، ويهجرون من أكل طعامهم، ويهجرون من جلس مجالسهم، كل هذه ابتعد عنهم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: ما حكم من ذهب إلى صاحب بدعة وعزاه في وفاة أحد والديه من باب تقريبه للسنة؟ ليس له ذلك، تعزية كذلك من جسم، لا تعزيه، لأن التعزية هذا تعزية فيه يعني موافقة له وتحبيب له، كونك تحبب نفسك إليه وتميل إليه، إلا إذا تاب فلا بأس. نعم. وهذا سائل من أمريكا الشمالية يقول: ألا ترون حفظكم الله أنه قد يكون من المهم كسب قلوب أهل البدع والتلطف معهم لعل ذلك يردهم عن بدعتهم؟ نعم، إذا كان التلطف معهم ونصيحتهم مفيد، نعم، وأما إذا كان لا يفيد فيبتعد عنهم. والهجر هجر أهل المعاصي وأهل البدع كما سمعتم يجب هجرهم. قال بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية: إن هجر العصاة وأهل البدع كالدواء، يستعمل عند الحاجة إليه، فإن كان هجرهم يفيد في تركهم للبدعة والمعصية فإن نهجرهم، وإن كان الشر يزيد فلا نهجرهم، بل نستمر على نصيحته ولا نهجرهم. إذا كانوا يزيدون في البدعة، إذا هجرناهم زادوا، بعض الناس يفرح إذا هجرت يفرح ويزيد في الشر، إذا لم تهجره يراعيك بعض الشيء ويخفف من الشر ويخفف من البدعة ويخفف من المعصية، لكن إذا رأك هجرته زاد في شره وفجوره، هذا لا تهجر، وإنما تستمر في نصيحته، تستمر، لكن مو تجالس بدون نصيحة، تستمر في نصيحته ولا تهجره، لأن هذا فيه تخفيف للشر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبه هلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة ولم يهجر المنافقين، فدل على أن الهجر كالدواء يستعمل علاج، إن كان يفيد نهجرهم وإن كان لا يفيد لا نهجرهم، ولكن نستمر في نصيحتهم تخفيفا للشر. نعم. وهذا سائل من الكويت يقول: أحسن الله إليكم، ما ذكرته من عدم جواز شهود جنازة المبتدع ماذا؟ إيش؟ يقول: ما ذكرتم من عدم جواز شهود جنازة المبتدع، هل هو خاص في الذي بدعته مكفرة أم عام في البدع؟ وهل الداعية إلى بدعة لا تشهد جنازته زجرا وتغليظا؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، كلام العلماء عام في أهل البدع، في أهل البدع سواء كان جهمي أو رافضي أو خارجي أو معتزلي، فأهل البدع كلهم يتركون، وإذا كان الداعي إلى بدعته يكون أشد. وأما الكافر معروف، الكافر ما في إشكال، الكافر ما في إشكال، الكافر لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يتبع جنازته. من يتبع جنازة الكافر؟ كما سمع، الكافر ترمى جيفة كجيفة الحمار أو الكرب، ما يغسل ولا يصلى عليه ولا، لكن يدفل في حفرة حتى لا يؤذي المسلمين برائحته. ما في اتباع جنازة ولا تتبع جنازة، يجر كما سمعت بعض السلف يقول ادفعه بالخشب، ادفعه بالخشب ويرمى في كفرته. ما في اتباع جنازة الكافر، ما في إشكال، لكن هذا في أهل البدع، البدع لا تتبع جنازته، لأن هذا فيه نشر للبدعة ودعوة إلى بدعته وإقرار لبدعته ورضا ببدعته. إذا تبعت جنازته يتأثر الأحياء، قالوا لولا أنه على الحق لما تبعه فلان، لولا أنه على الحق، فتختفي السنن وتظهر البدع. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الإمارات يقول: إذا سلك العالم في اجتهاده غير سبيل أهل السنة والجماعة فأخطأ، فهل له أجر على اجتهاده مع العلم أن العالم من أهل السنة؟ نعم، إذا كان العالم من العالم معروف من أهل السنة والجماعة وأهل الحق ويطلب الحق، وهو معروف بلزوم السنة، معروف بالتحري، وله اجتهاد ونظر في النصوص والأدلة ثم أخطأ، فله أجر على خطأه، فله أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. وإذا أصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أما إذا كان من أهل البدع ويتبع الهوى، ما ينظر في الأدلة الشرعية وإنما يتبع هواه، هذا مبتدع. لكن العالم من أهل السنة الذي يتتبع النصوص وينظر في النصوص ويجتهد ثم فهم فهما خاطئا من النصوص، فهذا معذور، له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور. نعم، سبق التنبيه والإخوة، سواء الإخوة هنا أو الذين على الشبكة، أن الأسئلة التي ستطرح هي الأسئلة الخاصة بالموضوع فنرجو الاعتذار. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يسمى صاحب النفاق العملي زنديقا؟ لا، الزنديق صاحب النفاق الأكبر الاعتقادي، الاعتقادي صاحب النفاق الأكبر هو الزنديق، هو المنافق الكافر. أما المنافق العملي هذه معصية، صاحب كبيرة، كقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر. هذه كبائر عملية ليست نفاق. أما الزنديق هو المنافق الذي نفاقه يخرجه من الملة، ومكذب لله ولرسوله، الذي يكذب الله ورسوله أو يكذب بعض ما جاء به الرسول، أو يبغض الله ورسوله، أو يفرح بضعف الإسلام والمسلمين، أو يسر بانتصار الكفرة على المسلمين. هذا في الدرك الأسفل من النار، هذا الزنديق، نعوذ بالله. أما الذي يعمل أعمال كبائر وسميت في الحديث نفاق، فهذا نفاق عملي صاحبه مرتكب الكبيرة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أكل طعام أهل الكتاب اليوم مع أنهم لا يذكرون اسم الله على الذبيحة؟ وهل كان المشركون يذكرون اسم الله سبحانه وتعالى؟ هذا فيه تفصيل. الله تعالى نص القرآن العزيز أباح طعام أهل الكتاب، قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم ذبائحهم، فذبائحهم حلال لنا. فالذبيحة يشترط في حلها شرطان: الشرط الأول أن يكون الذابح مسلم أو كتابي أو يهودي أو نصراني. فإن كان الذابح وثني أو مجوسي أو غيره من أنواع الكفرة فهذا لا تصح ذبيحته، ولو سمى ولو قطع الحلقوم المريء، لأنه ليس أهلا للذبح، لا بد يكون الذابح إما مسلم أو كتابي. الشرط الثاني: قطع الحلقوم المريء بآلة حادة. فإذا قطع الحلقوم المريء بآلة حادة وكان الذابح مسلم أو كتابي حلت الذبيحة، إلا إذا ذكر اسمه، إذا سمعته ويذكر اسم المسيح وقال باسم المسيح، هذا لا تحل ذبيحته. وكذلك إذا خنقها أهل الكتاب، إذا ذبحها الكتاب ما تدري هل ذكر رسول الله ولم يذكر رسول الله، تأكل. وذبحها بذبح على الطريقة الإسلامية قطع الحلقوم والمري، تأكل. أما إذا سمعت يقول باسم المسيح، لا تأكل، أو خنقها أو ضربها على رأسها أو ذبحها بطريق الصعق الكهربائي أو الخنق، هذا لا تصح. حتى المسلم، حتى المسلم لو خنقها أو ذبحها ما صح. حرمت عليكم، قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم والعمر كزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة ولو صدرت المسلم. فلكن الآن الذبائح الآن اللي ترد من بلاد كثير من أهل الكتاب كثر الكلام فيها، وكثير من يذهب إليهم يقولون لا يذبحون على الطريقة الإسلامية، وإن يذبحون بالصعق أو بالخرق. فعلى هذا ينبغي الإنسان الاحتياط لدينه، وما دام يوجد فكرة المسلمين ذبائح على الطريق والحمد لله يكتفي بالذبائح الموجودة في بلاد المسلمين ويحتاط لدينه. وإلا فالأصل أن ذبائح أهل الكتاب حل لنا إذا ذبحها على الطريقة الإسلامية وبغير الخنق، قطع الحلقوم والمريء وجهلنا الحال ما ندري. أما إذا عرفنا أنه ذبح بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو ذكر اسم المسيح فلا يؤكل، لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. نعم. ليعذرون الإخوة حقا يا أخوان، لأن الأسئلة على الشبكة كثيرة جدا حقيقة، وأبشركم أن الآن يعني غرفة المسجد هي أعلى غرفة لله الحمد في هذه الشبكة الآن. هذا أخ من الكويت أصر على طرح سؤاله مع أنه خارج الموضوع، يقول لو جمعت الأسئلة الآن ونجيب عليها إن شاء الله فيما بعد، لو جمعت الأسئلة اللي تأتي في الأذى نجيبها عندنا هناك إن شاء الله، وعندنا أيضا نجيب على الأسئلة بالكمبيوتر وفيه أيضا كذلك، وسيكون في شبكة إن شاء الله بعد الدورة إن شاء الله، تجمعون الأسئلة اللي تأتي إن شاء الله ونجيب عليها عندنا في مسجد هناك. يعني وعد الشيخ عبد العزيز حفظه الله تعالى أن يجيب على الأسئلة التي لم يجب عليها لاحقا إن شاء الله تعالى، ولذلك سنجتهد إن شاء الله على كتابتها ثم يجيب عليها الشيخ وتوصل للإخوة. هذا يقول فضيلة الشيخ، أنا رجل هذا من الكويت يقول أعمل في السلك العسكري وقد تفوتني الصلوات بسبب استلامي واجب من الواجبات، مثلا صلاة الفجر حتى تظهر الشمس والعصر حتى المغرب، حيث كل واحد من أصحابي عليه واجب، أفيدوني جزاكم الله خير. ما أدري هذا الواجب ما هو، إن كان الواجب مثلا إنقاذ الناس من هلكة أو إنقاذ من حريق أو ما أشبه ذلك ضرورة في وقت الصلاة، نعم هذا عذر، هذا عذر ويكون معذور في هذه الحالة. أما إذا كان ما في ضرورة فيجب أن يتناوبوا، يجب أن تؤدي الصلاة في وقتها ولا يجوز تأخير. فهذا الواجب فيه تفصيل، إن كان الواجب فيه إنقاذ معصوم من هلكة، كان يكون ينقذ الحريق ولا يستطيع يطفئ الحريق إلا تفوت الصلاة، إما أن يحترق هؤلاء أو يكون سبب في عصمة دمائهم أو تفوت الصلاة، فهذا معذور. أما إذا كان دون ذلك مسألة كونه مستلم أو كونه ماسك محل، هذا يتناوبون فيما بينهم، يصلي هؤلاء ثم يمسك عن صاحبه ويصلي، يصلي جماعة اثنين ثلاثة ولا يؤخر الصلاة على وقتها. هذا فيه تفصيل، إذا كان العمل الذي يعمله حتى تفوته الصلاة إنقاذ مسلم من هلكة ولا يستطيع هذا، إما أن ينقذه وإما أن تفوته الصلاة فهذا عذر. أما إذا كان دون ذلك فإنهم يتناوبون ويصلون الصلاة في وقتها. نعم. هذا يقول الشيخ واجبي هو حماية أجواء البلاد. ها؟ يقول حماية أجواء البلاد. يتناوبون الحمد لله، يتناوبون يصلي ثلاثة أربعة والباقي يحرسون، فإذا انتهوا مسك هؤلاء يحمون الأجواء والثاني يصلون وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الحضور يقول كثيرا ما يقدم موتى لا يعلم حالهم، خاصة إذا كان من الجنسيات التي عرف أكثرهم بعدم الصلاة، فهل يصلى عليهم؟ وإذا صلي عليهم هل نشترط فنقول اللهم إن شهد لك بالوحدانية وإن بك برسالة وما تعالى ذلك؟ هذا إذا كان الذي يقدم في بلاد المسلمين فالأصل أنه مسلمون، الأصل أنه مسلمون. أما إذا كان معروف يقدم مسلم وغير مسلمين وغلب على الظن أنهم غير مسلمين فلا يصلي عليه أو يشترط، لكن في بلاد المسلمين الأصل أنه لا يقدم إلى مسلم، هذا هو الأصل. أو إذا كان في بلاد المسلمين مثلا في بلادنا الآن ما يقدم إلى مسلم، أو مثلا في مسجد مركز إسلامي معروف لا يقدم إلى مسلم لا بأس. أما إذا كان في أماكن يقدم فيها المسلمون وغير المسلمون أو غير المسلمين هذا هو محل النظر، محل التأمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: نجد بعض المؤلفين في الفرق والمذاهب يذكر المذاهب في الفروع، فيذكر المذاهب الأربعة ويذكر المذهب الجعفري، فهذا التقسيم صحيح؟ ليس بصحيح. المذهب الجعفري هو المذهب الرافضي، وقال له سمى مذهب الرافضة، سمى مذهب جعفري، وسمى مذهب الإمامية، ومذهب الاثني عشرية، هذه أسمى له، سمى مذهب الرافضة، مذهب الإمامية، مذهب الاثني عشرية، مذهب الجعفرية، كلها مسميات والمسمى واحد. نعم. وهذا يقول أحسن الله إليكم: هل العالم المجتهد يغفر؟ نسبة إلى جعفر بن أبي طالب، والإمامية لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر، والاثني عشرية لأنهم يقولون بإمامة اثني عشر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على اثني عشر إمام، والجعفرية نسبة إلى جعفر. نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل العالم المجتهد يغفر له خطأه في العقيدة والفقه أو في الفقه فقط؟ نعم، إذا كان في جوانب، يعني في جوانب العقيدة الأشياء الخفية قد يكون، في الأشياء الخفية مثل العلماء الكبار مثل الحافظ بن حجر رحمه الله والنووي، لهم في العقيدة في الصفات، وهم علماء كبار خدموا السنة، علماء فطاح الكبار، قل أن يجعل علم من علوم السنة، من علوم الحديث ومصطلح الحديث ورجال الحديث، لا والإمام الحافظ بن حجر له مؤلف، ومع ذلك خالد رحمه الله في مسألة الصفات في جانب من الجوانب، ليس المراد يغلط في أصل الدين، في يدعو غير الله ويذبح لغير الله، لا، أو ينظر لغير، لكن في جانب قد، ولو كان في جانب من جانب العقيدة مثل الحافظ بن حجر والنووي رحمه الله، نرجو الله أن يعفو عنهم. أول الصفات على مذهب الأشاعرة، لكنهم لم يتعمدوا، لأنهم لم يشوا على مذهب السنة والجماعة، وظنوا أن هذا الحق، وهو في جانب من جانب العقيدة، فمثل هؤلاء علماء الكبار نرجو الله أن يعفو عنا وعنهم. نعم. أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قلت في ميزان حسناتكم، وصلى الله عليه وسلم.